فاحينا في الإمام صلوى مهيلا ووازنوهم وكالوهم صيلي كذا من الوايا وآلا تفصيلي. باب التآت ورحمة الزخروف بالتزابرة لعرافير من هوديك فالبقارة نعماتها ثلاث نحلين برهم ما عن آخيرات العقود الثاني هم لقمان ثم فاطير كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سامع يخص شجرة الدخان سنة فاطيري كل أموال فالي وأخرى غافيري قرة عين جنات في واقعت فطرة باقية وبنات وكلمة أوساط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. باب همز الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع بنات امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. باب الوقف على أواخر الكلم وحذير الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأش إشارة بالضم في رفع وضم. الخاتمة وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقديمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لا ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واليه.